بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وترد بها ألفتنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتبيض بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، أيها الإخوة الذين ملأ الإيمان قلوبهم وغمر أفئدتهم فعادوا إلى ربهم يعبدونه وهم واثقون أنهم لا رب لهم سواه ولا منع ولا عطاء إلا بقدرته جل علاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه من مدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر. إخوة الإيمان والإسلام، وفي جوف الليل وقبيل انبلاج الفجر ينفض المؤمنون عن أنفسهم النوم والكسل ويقومون طائعين ملبين واقفين بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى ضارعين، ينهون ليلتهم بطاعة الله ويبدأون نهارهم بطاعة الله. وما أعظمه من يوم ذلك الذي يبدأ بالطاعة ويختتم بالطاعة. أيها الإخوة، وما أعظم آيات القرآن، ما أعظم آيات القرآن وهي تتنزل على الأسماع والقلوب في هذا الوقت، في وقت الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذا ما الفجر يلقاني أرتل فيه قرآني وأبدأ رحلتي دوما على تقوى وإيماني، وأقضي الليل في أنسي مع الأذكار في همسي، أرتل بعض آيات فيصفو طاهرا حسي، ويأتي الفجر مبتسما يراني طيب النفس، فأبدأ رحلتي قلبا بلا وزر ولا دنس، وزادي طاعة وهدى لمن أسلمته أمري. إخوة الإيمان والإسلام، ودائما وأبدا خير ما يستهل به القرآن الكريم. آيات بينات من كتاب الله الكريم من أول سورة النور يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة لفضيله الدكتور لعلكم تذكرون. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه